الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس التعليق على ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو آخر درس يتكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن جمل وأنواع من العبادات، ويقرر أنها لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ذكر هنا الاستعاذة، وذكر الاستغاثة كذلك. والاستعاذة فيها صفة فيها وزن الاستفعال، فهي معناها أو هي مصدر استعاذة، أي طلب الاستعادة. والاستعادة هي اللجوء إلى الله والاعتصام به من كل شر. وتلحظ أنت في الاستعادة طلب العوذ والحماية من الله سبحانه وتعالى، والعبد يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، يستعيذ به من كل مكروه ومن كل شر ومن كل من به شر. ولذلك ذكر الله عز وجل في القرآن سورتين، هما سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهما: ما تعوذ متعوذ بمثلهما قط. فهما استعاذة، العبد يطلب من ربه أن يعيده، كما يقول في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يسأل ربه أن يعيده من كل من به شر، ومن شر غاسق إذا وقب شرور الليل، ومن شر النفاثات في العقد السحرة والساحرات، ومن شر حاسد إذا حسد. في السورة الأخرى يستعيذ بالله من شر الوسواس الخناس. والعبد يستعيذ بالله من كل شر، وأيضا يستعيذ بالله منه، كما قال: وأعوذ بك منك، أي يعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن يناله أي مكروه أو أذى، ويتعلق بكليته إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه العبادة لا تكون إلا لله سبحانه. فإن قلت: هل معنى ذلك أنني لا أستعيذ بأحد؟ لا أستعيذ بأحد. في الحديث في الصحيح أن أبا مسعود البدري كان يضرب غلامه، فقال غلامه: أعوذ برسول الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم موجود. فكيف نجمع بين المنع من الاستعاذة وأنها لا تكون إلا لله وبين هذا الحديث؟ فالجواب أن الاستعاذة الممنوعة أو نقول الاستعاذة التي هي عبادة هي فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما الأمر الذي يقدر عليه المخلوق كأن يحميك ويعيدك ويعصمك ويمنعك من عدو أتاك أو من شر دهمك وهو يقدر عليه، فإن هذا لا بأس به، وليس هذا من العبادة، بل هو طلب للعون، طلب عون من الغير. ومن استعاذ بالله فأعيذوه، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقريب منها الاستغاثة، فهي عبادة. لكن الفارق بين الاستعاذة والاستغاثة كما يقول بعض أهل العلم أن الاستغاثة بعد وقوع المكروه، فأنت تستغيث أن يرتفع عنك المكروه، وأما الاستعاذة فقبل وقوع المكروه. فمثلا الغريق يستعيذ أو يستغيث؟ الغريق يستغيث ولا يستعيذ، بينما الذي يعني يخشى من الغرق أو يخشى من الحريق يستعيذ، لأنه لم يصبه هذا الشيء. فهذا الفارق بينهما. وعلى كل حال فبينهما تقارب، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في المعنى، بينهما تقارب كبير في المعنى. جماع القول أن تعلم أن الاستعاذة والاستغاثة عبادتان يتقرب العبد بهما إلى الله، فيستعيذ بربه ويستغيث بخالقه رب ومولاه سبحانه وتعالى، ويعلق قلبه به. أما إذا كان في أمر يقدر عليه المخلوق فلا بأس. الله عز وجل قال في القرآن: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. المراد ما ذكرنا سابقا من أن هذه عبادة يتقرب بها العبد لله. ثم قال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. هذه عبادة وهي الذبح، والذبح إزهاق الروح على وجه مخصوص، والمراد به ذبح بهيمة الأنعام تقربا. فحين يذبح بهيمة الأنعام يتقرب بها فإن هذا لا يكون إلا لله. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي، النسك الذبح، لا يكون إلا لله. وقال لعن الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. لذلك هذه عبادة. طيب، فمن صرفها لغير الله قبل ذلك هي عبادة وقربة، سواء كانت هديا أو أضحية أو عقيقة، وسواء ذبحها وقصد بها اللحم وإنما قال عليها بسم الله، فهذا ذبح لله. أما إذا ذبحها لغير الله فإنه يكون حينها قد وقع في المحظور ووقع في الشرك، سواء ذبحها لغير الله نية ولفظا، كأن يقول باسم الولي فلان هذا لفظ ونواها له، أو ذبحها لله بقصده ولكنه تذكر عليها اسم غير الله، فهذا لا يجوز ويكون حينها قد وقع في الشرك، حينما يقول مثلا باسم الولي فلان أو باسم محمد ويقول أنا أردت بها وجه الله لكنني أسمي عليها غير الله، فهذا أيضا وقوع في الشرك. إنما المراد أن تعلم أن الذبح تعظيم، وأن العبد حين يذبح الذبيحة تقربا فإن هذا لا يكون إلا لله. لماذا ننبه على ذلك؟ لأن من الناس الذين بلوا كما قلنا سابقا بتعظيم القبور والأضرحة، ربما رأيت بعضهم يأتي بذبيحته، بل ربما رأينا من يأتي بها من أماكن بعيدة حتى يذبحها عند ذلك القبر على عتبات ذلك الضريح. لماذا؟ لأنه يظن أنه إذا ذبح لذلك الضريح أو لهذا الولي أنه يكون مؤهلا ومهيئا إلى أن يقرب منه وإلى أن تلبى حوائجه، وهذا وللأسف الشديد موجود. وسل تلك الديار التي بليت بتعظيم أصحاب الأضرحة، كم رأوا على عتبات تلك القبور والأقبر من دماء مسفوكة لبهيمة من بهيمة الأنعام يذبحونها لغير الله، وهذا وقوع في الشرك الأكبر، لأن الذبح عبادة فمن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك. ثم قال: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه آخر العبادات التي ساقها المصنف رحمه الله. والنذر هو أن يلزم المكلف نفسه شيئا لم يجب عليه بأصل الشرع، وله صور عديدة. والنذر عبادة، وبغض النظر عن الخلاف في كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وكلام أهل العلم في هذا الجانب كيف أن الله أثنى على أهله فقال يوفون بالنذر ونهى عن النذر، هنا كلام يطول، لكن قد يقال بأن يعني أنه النذر، بأن النذر عبادة، بمعنى أنه بأن من نذر وجب عليه أن يوفي، ولكن ينهى الإنسان عن ابتداء النذر. ومنهم من قال بأن النذر المنهي عن ابتدائه هو النذر المقيد، كأن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي، ففيه مشارطة وفيه سوء أدب مع الله، كأنه يعتقد أن الله لا يعطيه إلا إذا نذر. أما النذر المطلق كأن يقول لله علي أن أحج، لله علي أن أصوم مثلا، فهذا نذر مطلق وهذا لا بأس به وهو عبادة. على كل حال النذر لا يكون إلا لله. فمن نذر لقبر، ومن نذر لضريح، ومن نذر لمعبود غير الله سبحانه وتعالى فإنه يكون حينها قد وقع في الشرك. على كل حال النذر عبادة، فمن نذر لله سبحانه وتعالى فقد تقرب إليه، ومن نذر لغيره وصرف العبادة لغيره سواء كان نذر لضريح أو لرجل صالح مدفون في قبره أو لأي معبود غير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. بعد هذا أقول: المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه العبادات وهي بمثابة الأمثلة ليبين وليقول لك أن ما غيرها من العبادات وما سواها من العبادات كذلك حكمها فلا تصرف إلا لله، ومن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك. والقاعدة الكبيرة الأصيلة في هذا الباب أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وأن كل عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، وأن من صرف شيئا من العبادات لله لغير الله فقد وقع في الشرك. هذا هو الأصل الأول الذي ساقه المصنف وهو معرفة الله، وسيذكر بعد ذلك الأصل الثاني. نقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.